الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل يتأخر عن الصلاة لخوفه من الإمامة بالناس لخوفه من الإمامة بالناس حتى لا يكون إماما، وكذلك عن الدعوة إلى الله، هل هذا الخوف يعتبر من الشرك؟ الحمد لله، هذا من تلبيس الشيطان فيما أظن والله أعلم. فإنك إذا كنت صالحا للإمامة فبكونك أقرأهم أو أعرفهم بالسنة، فإن الله عز وجل هو الذي قدمك، والشارع هو الذي خول لك هذا التقدم، فلا ينبغي أن تترك ما خوله لك الشارع بخوف وهمي خيالي لا حقيقة له ثم تخاف من ماذا، بل ينبغي لك أن تفرح بهذا التقديم الذي أمر به الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فأظن أن هذا الخوف من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه، لا سيما وأنه لا يأتيك إلا في الأمور التعبدية التي تقربك إلى الله، فأنت تشكو من هذا الخوف الذي يوجب لك التأخر عن إدراك قصب السبق في هذه الأعمال الطيبة من إمامة الناس ليقتدي بك المسلمون والدعوة إلى الله عز وجل، فلا يأتيك هذا الخوف إلا في مثل هذه التعبدات، فهذا دليل على أنه من الشيطان. فالواجب عليك أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، وأن تدع عنك هذه الأوهام والخوف الخيالي الذي لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو تلبيس وتسويل من إبليس ووسوسة من هذا العدو الخبيث. فأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل منه، وامضي قدما في حياتك، وأم الناس ولا شيء عليك إذا كنت صالحا متوفرة فيك الشروط الشرعية المعتبرة في الإمامة، وانفع الناس بإمامتك، وأسلك طريق الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة، وادع الناس بالقدر الذي تعرفه من العلم، وأدي رسالة أنا رسالة هذا الدين، وأعلن ما يجب إعلانه من الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يمنعنك من الإمامة ولا من الدعوة خوف ولا وجل ولا وسوسة ولا تلبيس، فكل ذلك الذي تجده من الشيطان الرجيم. وأظن والله أعلم أن هذا الخوف يسميه علماء النفس، والله أعلى وأعلم، أنه من الرهاب الاجتماعي، وله علاجه النفسي إذا كانت صفة مرضية، يعني في أمور كثيرة وليست في أمور الإمامة والدعوة. فإذا كنت تعاني منها في هذين البابين وفي غيرهما، فأنا أدلك على أن تذهب لبعض الأطباء النفسيين الموصوفين بالخبرة والأمانة والدراية في مجالهم، لعلك تجد عندهم شيئا من الحلول حتى ينكسر عنك ذلك الحاجز، وتنفع دينك وأمتك، وتنفع شريعة الله، وتنفع نفسك قبل ذلك. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فبادر يا أخي، واعزم وثق بالله أنه مؤيدك إذا أخلصت النية وأحسنت سلوك الطريق وابتغيت الأجر من الله عز وجل وابتهلت إليه، فالله معك ويسددك ويؤيدك وينصرك ويثبت قلبك ويعينك ويذلل لك الصعاب. فتوكل على الله واعزم أمرك وثق بالله عز وجل، وأكثر من الاستعاذة بالله من هذه الواردات، وأبشر بالخير، والله أعلى وأعلم.